هناك صفات جلال وصفات جمال. الأسماء هتتقسم إلى نوعين، أسماء وصفات جمال زي الغفور زي الرحيم زي العفو، كل هذه معاني جميلة، حظك منها أن تأتي بما تستطيعه فيها، ارحم ترحم، اعفو يعفى عنك، وهكذا. فكلما عفوت عن الناس أكثر كلما كان لك حظ من اسم الله العفو، يعاملك الله عز وجل أعظم، وهكذا. هذه صفات الجمال. أما صفات الجلال التي يستأثر الله عز وجل نفسه بها، هو المتكبر، ومن ينازعه في مثل ذلك يقسمه الله. يتكبر من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. يبقى حظه العكس فيها، تواضع تواضع حتى لا يعاملك الله عز وجل بكبريائه، بل يعامل عدوك بمثل ذلك. فاهمين؟ يبقى في صفات الجمال ناخد منها معاني، وسوف تأتينا واحنا قاعدين نشرح اسم اسم كده، تعمل ايه علشان يبقى ليك حظ من اسم الله الرحمن الرحيم الملك، هكذا. في صفات الجلال لا تنازع الله سبحانه وتعالى في مثل ذلك حتى لا تتعرض للعقاب. إذن معرفة الأسماء والصفات، معرفة أوصاف العظمة لله والكبرياء والمجد والجلال، فتملأ قلوب العباد هيبة لله وتعظيما له. معرفة أوصاف العزة والقدرة والجبروت، صفات الجلال دي تملأ القلوب ذلا وانكسارا وخضوعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. لأن أحيانا يحدث أنك تعامل ربنا سبحانه وتعالى معاملة نقول عليها عوراء، بتبص بنص عين، يعني تدخل على الله عز وجل من باب الرجاء وتنسى باب الخوف. المفروض الاثنين مع بعض، هما يقولوا الخوف والرجاء جناح المؤمن ورأس الطائر المحبة. ان الثلاثة تحبه جدا وفي نفس الوقت تهابه جدا وتجله جدا، هما دول اللي طول الوقت احنا مطلوب ان انت تعامل ربنا سبحانه وتعالى بهذه الامور، تحبه وتتقرب اليه، وده يفتحه عليك صفات الجمال. في نفس الوقت تهابه وتخافه، بس مخافة مش مخافة واحد جزع يعني يخاف يتقرب منه، لا، يجله، خوف يورث الإجلال الهيبة، مفاهمين؟ وفي نفس الوقت يبقى يخضع له ويذل بين يديه، فيحبه ويذل له ويجله ويهابه سبحانه وتعالى. إنما لو دخل على واحدة بس، واحد بيخاف بس، ما ينفعش، ولا إن هو يرجو فقط، لازم الاثنين مع بعض علشان يستقيم له حاله مع الله عز وجل. معرفة أوصاف العزة والقدرة والجبروت تملأ القلوب ذلا وانكسارا وخضوعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومعرفة أوصاف الرحمة اللي هي بقى صفات الجمال، أوصاف الرحمة والبر والجود والكرم تملأ القلوب رغبة وطمعا في فضل الله وإحسانه وجوده. فلما هيجي بقى الكلام كده ونيجي نقول مثلا اسم الله الرحمن الرحيم، ويتقال لك لله أرحم بك من أمك وأبيك، بل الله عز وجل أرحم بك منه، رحمته سبحانه وتعالى أرحم بك، حتى لو كنت أنت تظن فيما بينك وبين نفسك أنك لما بتعمل حاجة معينة أنت بترحم بها نفسك، أو أنت بتريد أن تدخل على نفسك سعادة وسرور معين وأنت بتتلبس بمعصية تظن ذلك، ثم يتبين لك خلاف، فلا ترحم نفسك، أنت تظلم نفسك، أما الله عز وجل فيرحمك، ما يخلكش تقع في المشاكل دي، علشان لو وقعت فيها هيكون ده سبب لهلاكك فيمنع عنك. فمنعه رحمة وعطاؤه رحمة، سيأتيك مثل هذه المعاني. فلما تعرف كده وتحس بخيره عليك، تحس بفضله عليك، تزداد رغبة وطمعا في فضله سبحانه وتعالى.